الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وتعبد. أما بعد، فاللهم احفظنا بحفظك وفلانا برعايتك، نسأله عز وجل أن يحفظ المسلمين وبلادهم وأن يجعل عاقبة خير. نحن في آخر المجالس، لأن المجلس قبل الأخير هو المجلس 38 بعد 100. الحمد لله عز وجل درس كتاب الشهادات بعون الله عز وجل. الشهادات هي إحدى الحجج الشرعية ووسائل الإثبات التي جاءت بها الشريعة، كما جاء في القرآن في مواضع كثيرة، في رفعة الدين، وإذا تبايعتم رجل وامرأتان ولا تكتبوا الشهادة ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فإذا هي إحدى وسائل الإثبات الشرعية التي تظهر الحق المدعى به ولا توجبه، وهذه نقطة مهمة في الشهادة. سيذكر كلام عن الشهادة في تعريفها تحملا وأداء، ثم حكمها في التحمل والأداء، ثم الكلام عن صفة الشهادة وشروط الشهادة وموانع الشهادة، وكذلك أنواع الشهادة وما يشهد به، والشهادة على الشهادة واليمين. فتجد كما يقول بعض فقهاء الحنابلة أن الشاهد ممكن نسميه سفير الحكم أو سفير الحاكم، يعني كأنه سفير ينظر إلى الواقعة في الواقع وينقل ما رآه في مجلس الحكم. هو سفير للحاكم فيما يقوله من قول أو فعل على ما رأى وسمع. ثم وظيفة الحاكم ليس أن هذه الشهادة موجبة للحكم، بل هي سبب، فترتيب المسببات على أسبابها متى صار شرعا، هذا عند الحاكم عند القاضي. إذا رأى أن هذه الشهادة وافقت المشهود عليه وكان الشهود شهود حقين وتوفرت فيه شروط الشهادة، فإنه يقبلها ويعمل بها، فهي سبب موجب للحق. وإذا قال ربنا سبحانه وتعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فإذا من وسائل تحقيق العدالة والقيام بالقسط في المجتمع في المحاكم هو الشهادة. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال المؤلف هنا في تعريف الشهادة: واحدها شهادة مشتقة من المشاهدة، قال إن الشاهد يخبر ما شاهده والإخبار ما علمه بلفظ أشهد أو شهدت. لاحظ المؤلف ذكر ربما بعض الشهادة، تعريف نسميه الاصطلاحي، قال الإخبار بما علمه، هذه تحمل ولا أداء؟ الإخبار بما علمه يعني هذه أداء. المؤلف كان اقتصر نوع من أنواع الشهادة وشهادة الأداء، وهي الأصل، إنما المقصود هو الأداء عند المحكمة أو عند ما يسمى مجلس القضاء. قال بقوله: أشهد أو شهد. فكان ما ذكر بعض القيود التي هي أنفاق الفقهاء الحنابلة. ولو قلنا كما عرفها جمع من العلماء، ونص هذا ابن خلدون حفظه الله، يعني كجمع بين مجموعة التعريفات، أو قال: إخبار الإنسان بما علمه لغيره على غيره حتى يخرج الإقرار، هي إخبار مما علمه ليس لنفسه، هذا إقرار، وهذا إحدى وسائل الإثبات، سيأتي باب الإقرار لغيره على غيره لدى مختص مثل المحكمة أو محكم على وجه الأداء لها. وهذا يخرج لو كان ما يسمى يسولف ويتحدث مجلس الحكم، ليس على وجه الأداء، فهنا إذا طلب منه أو دعي إليها فأدى على وجه الأداء، هنا اعتبرت شهادة شرعية، ولها أحكامها، أي أحكام الشهادة الشرعية. قال في تحمل الشهادة، ومعنى التحمل هو تحصيل الشاهد علم ما يشهد به، أن يحصل الشاهد إذا حضر واقعة، واقعة حادث، واقعة عقد نكاح، قتل، سرقة، أن يحصل العلم بهذا الواقع، بفهم الحادثة، ضبطها، استيعاب الوقائع التي حصلت فيها، كما سيذكر المؤلف طريقة أداء الشهادة، يذكر ما يتعلق بالأوصاف المؤثرة في هذه الواقعة. فقال تحمل الشهادة في غير حق الله، في لاحظ أي في حق الآدميين، إن حق الله عز وجل سيأتي الكلام عنه. قال فرض كفاية، إذا قبل من يكفي سقط عن بقية المسلمين، وإلا إذن وإن لم يوجد إلا ما يكفي تعينا. إذن سيذكر المؤلف، وهذا أحد شروط تعين الشهادة، هو أن يكون لا يوجد أحد يشهد إلا هو، فتكون متعينة يعني. أما إذا وجد غيره، كان يكون حاضر لهذا الحادث مجموعة، حاضر لهذه الواقعة مجموعة، فإنه فرض كفاية على عادة فقهائنا رحمه الله في الكلام عن فرض الكفايات، لأن لا تحقيق للعدالة إلا بمثل ذلك. فإذا وجد غيره فالمقصود تحقيق العدالة، فإذا كان فرض كفاية المقصود أن يشهد أحد، ليس متعين لأحد. إذا كان لا طريقة لحفظ الحق إلا بهذا الشاهد فيجب عليه. قال وإن كان عبدا لم يجوز لسيده منعه إذا كان تعينت عليه، من باب ولا يبى الشهداء إذا ما دعوا. وهذه الآية عامة سواء في فرض العين وحتى مسألة العبد. قال ابن عباس رضي الله عنهما فسرها بالتحمل والإثبات عند الحاكم، التحمل الأداء. أول حاجة تدعو إلى ذلك، أي الحاجة تدعو إلى حجية، أقول العمل بالشهادة تحملا وأداء لإثبات الحقوق والعقود، فكان واجبا. قال مثل أمر المعروف عن المنكر، فهو واجب كفاية أو واجب عيني بحسب المقام. قال أما أداؤها قال فرض عين، لكن بشروط أربعة أو خمسة ذكر المؤلف على من تحملها متى دعي إليها. هذا الشرط الأول، أن يدعى إليها كما قال الله، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فإذا ما دعي إليها فإنه يجب عليه أن يحضر. وقال ربنا سبحانه ولا تكتموا الشهادة، أي إذا طلب أداؤها، من يكتمها فإنه آثم قلبه، ولم يسمه آثما إلا لأنه ارتكب أمرا محرما وقد توعده الله عز وجل. لكن قد يشكل على هذا أنه عندنا حديثين كلها في الصحيحين، وبعض في صحيح مسلم وبعض الروايات في صحيح مسلم، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في مدح الشهداء، قال لا أخبركم بخير الشهداء، وذكر قال الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، أن يأتي بشهادته قبل أن يسألها. ما في حديث آخر مشهور، حديث خير الناس قرني، ثم قال ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. فكان في تعارض ظاهر على الأقل في عند كما قال عند الناظر ابتداء، أن هذا يمدح الذي يأتي بالشهادة قبل يستشهد قبل أن يطلب، وهذا يذم يشهدون ولا يشهدون ولا يستشهدون، أي لا يقبلون شهادة ألف وستين تعدل على الطلب. فمرة كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نعم ممتاز. يعني أنه يأتي بالشهادة وإن لم يطلبها الحاكم منه، لكنه يحرص إذا كان حاضر وكان طلب من قبل أحد الخصوم أو قبل أحد المدعين، فهو يحرص على أدائه. تمام. كذلك ما ذكر العلماء رحمه الله أن الذم هنا يحصل غالبا إذا كان شاهد زور أو شهادة زور، أو أنه يستعجل في عدم ضبطها فقط لأجل فقط أن يسجل حضوره للمحكمة للشهادة، فهذا في محل ذم. أما إذا كان تعينت عليه وأراد أن يحقق ويعلم أن أداء الحق إنما يحصل بحفظ الحقوق بشهادته، فحتى لو لم يدع إليه فإنه يشهد. قالوا محل وجوبها إن قدر، هذا الشرط، الشرط الثاني، تقدر على أدائها بلا ضرر. إذا لا يحصل عليه ضرر يلحقه، والضرر يزال، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. إذا فلا يلحقه الضرر نعم في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، كما يذكر الفقهاء حتى باب الصلاة وفي غيرها، من إنما تجب الجماعة مثلا إذا لم يلحق الإنسان ضرر في مثل ذلك. قال: وكذا لو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته، إذا كان يعلم أنه لو شهد أنه لا تنفع شهادته، إما أنه يفسقه الحاكم أو لا يقبل شهادته لأي اعتبار، فهذا لا يجب عليه. إذا الشرط الثاني أن يكون قادرا على التحمل الأداء، والثالث أن لا يكون ضرر عليه، كما قلنا في بدنه أو ماله أو أهله. قال: في كتمان الشهادة ولا يحل كتمانها لما تقدم في الآية. قال: فلو أدى شاهد وأبى الآخر وقال: احلف بدلي، أثم لكتمان شهادته. الآن لو أدى الشاهد وأبى الآخر الشهادة وقال لرب الحق: احلف، لأن الشاهد يمين، فإنه يأثم لأنه كاتم الشهادة. هذا إذا يأثم طبعا إذا لم يكن يضر. وسيأتي موضوع أثر كتمانه في الضمان، يعني قد يكون ضامن إذا كان في حق مالي أو ورقة أو وثيقة. وإذا قالوا: لو كتم الشاهد شهادة تحملها وجب عليه أداؤها كتمانا أبطل به حق محترم أو حق محترم ضمنه، لأنه لا طريق لإثبات الحق إلا به، وكتمه فضمنه، وذكرها في الاختيارات وكشف القناع. وكذا من كانت، وهذا نحتاج في الواقع الآن، من كان لديه وثائق وقفية، وثائق عقود، وثائق غيرها، فكتمها أو جحدها أو أتلفها وأحرقها حتى فات الحق، فإنه يضمنه كما يقول البوت في الكشاف. قالوا: متى وجبت الشهادة لزم كتابتها. طبعا إذا كان لا طريق لحفظها إلا بكتابتها حتى لا تنسى. وهنا تأتي مسألة، المسألة هل الأصل في الشهادة هو الكتابة أو ما يسمى المشافهة؟ نعم، الأصل أن تؤدى الشهادة مشافهة حيث يسمعها القاضي علانية ويتأكد ويستوثق من الشاهد، وهذا هو الأكثر والأشهر. لكن يمكن كتابتها، وليس مع التعامل الجديد الآن، يعني عن طريق الكتابة في مثل البرامج المتخصصة للقضاء الإلكتروني، فيكتب الشاهدان كل واحد منهما مثل شهادته، أو أحد يكتبها في ورقة فيقرأها، طيب، من ورقة، فلا بأس بذلك، لا سيما عند الحاجة لذلك مثل تغير الأنظمة الواردة في هذا، أو تعامل القضاء الإلكتروني الموجود الآن عبر الكتابة، أو أحيانا مثل محاضر الجنايات، مثل كذلك وقائع حوادث السيارات، منها بعض الأشياء التي تحتاج إلى ضبط أرقام مثل حدود عقار، يعني كذلك ما الذي يحده من الجهات، أوزان معينة، هي مقادير معينة تحتاج تضبط، فلا يحتاج يكتبها في ورقة ثم يقرأها عند القاضي والحاكم. قالوا: في حكم أخذ الأجرة والجوع الشهادة، فالشهادة إذا تعينت هي واجبة، فكيف يأخذ أجرة على شيء واجب؟ الأصل لا يأخذ. قال: ويحرم أخذ الأجرة وحتى الجوع عليها. لكن استثنى المؤلف، قال: ولو لم تتعين الإنسان حتى لو كانت فرض كفاية أو جاء متطوعا فيحرم عليه ذلك، لأنه يقوم بواجب، والواجبات لا تؤخذ الأجرة عليها كما معلوم. لكن استثنى المؤلف إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أجرة مركون. لأننا نعطيه كريم أوفر، يعني له أجرة توصيل، تذكرة طيران حتى يحضر عند الحاكم يشهد، أجرة إنترنت حتى يدخل النظام. أنه جميل، إني عمل بما ذكر أحسنت. لما ذكر الفقهاء تذكرون الكلام عن الشهادة إنما تكون واجبة في حقوق الأدبيين، ذكر هنا الشهادة في حقوق الله عز وجل. فذكر الشهادة في حقوق الله عز وجل لا يجب إقامتها، قال فله مخير إقامتها وتركها. فيجوز الشهد إذا لم يتقدم دعوة أو لم تكن هناك دعوة منظورة إقامة الشهادة أو تركها. بل قالوا كما نص عليه الفقهاء يستحب عدم إقامة الشهادة بل تركها. فكان يرى أحد أن يأذن بالله يفعل الزنا أو يفعل الحرام أو يسب الله ورسوله وغير ذلك من حقوق الله عز وجل، فهنا يستحب أن يستر عليه كما هو في العمل العام في قواعد الشريعة في ضرب الشبهات وستر الحدود وما ستر الله ستره الله في الدنيا والآخرة. لكن طبعا نبه فقهاؤنا، وهذا أشار إليه مفلح رحمه الله وأكد عليه مرداوي في الإنصاف، إذا كان يستثنى من ذلك ماذا؟ إذا اشتهر بفسقه وفجوره وقال ابن مفلح ويتوجه في معروف بالشر والفساد ألا يستر عليه. قال في الإنصاف والصواب بل لو قيل بالترقي للوجوب لاتجه، خصوصا إذا كان ينزجر به. إذا كان واحد يعني لأن الناس يسترون عليه ولا يشهدون عليه في المحاكم يعني مستمر ومستمر مثل ذلك ويجاهل به، لكن لا طريق لردعه إلا بالتحاكم. وهذا فعلا بعض أصحاب الجرائم والمخالفات وأصحاب السوابق لا طريق لذلك إلا بأن يشهد عليهم ردعا وزجرا لهم، فيكون باب حماية ما يسمى بيضة المجتمع وحماية حفظ الدين حفظ العقل، يحصل به من حفظ السياج العام للمجتمع من جرائم أصحابها وانتشارها. قال المؤلف بما تكون الشهادة؟ قال ولا يحل أن يشهد أحد إلا بما علمه، وما شهدنا إلا بما علمنا. إذا قال ابن عباس وكان الحديث في ضعف لكنه استدل به فقال الحنابلة هو له ما يشهد له من نصوص أخرى. قال سئل عن الشهادة فقال ترى الشمس؟ قال نعم. قال مثلها فاشهد أو دع. وما يشهد له في القرآن إلا ما شهد بالحق وهم يعلمون، لا تقف ما ليس لك بعلم. لذلك حذرت الشريعة من ضد ذلك، أن يشهد الإنسان بالزور، أن يشهد بما لم يعلم أو يتعمد الكذب. قال لو شهد الزور ما ذكر الله حتى قلنا ليته وسكت. والعلم قال إما برؤية أو سمع، ومشهود يعني كعت إنه طلق، قال سمعته يطلق، سمعته يكتب يقول العقد أو يرى. قال فيلزمه أن يشهد بما سمع ولو كان مستخفيا، وهذه مسألة هنا تحمل الشهادة، بمعنى يعني هذا حاضر لعقد بيع أو مداينة وهما كان يعني أطراف العقد لا يعلمون عن وجوده مستخفي، فله بل قد يلزمه أن يشهد بما سمع. وقد يمكن حضوره يعني أصحاب الحق يقول لا ترى ما فيه ما حد حضر، قال لا أنا كنت حاضر ومستخفي، فهنا يسمع شهادته. وقوله هنا الرؤية ومثل الحواس الأخرى، يعني مثل لو قلنا شيء يشم مثل السكر وغير ذلك. طيب من الطرق الاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، والاستفاضة كما هو معلوم أن يشتهر الشيء فيتسامع به، كان يقول أنا من طلع للدنيا كما يقال، هذا مزوج فلان أو هذا البيت لفلان، فهذا استفاضة. قال فيما يتعذر علمه غالبا بدنيا مثل النسب، فليس لمعرفة قطع، لكن فرض إن هذا ولد في هذا الفراش ونحن من مصر، من معرفة الدنيا أن هذا ولد فلان. والموت كذلك، قد لا يباشر الموت إلا واحد اثنين، وملك وملك مطلق، الملك الذي يعني قد يتقادر سببه، نعرف المزرعة هذه الفلانية في الحساء هي اللي أسف وقديمة ومعروفة. وخرج بقوله ملك مطلق، الملك الحاصل بشراء مثلا أو إرث أو هبة إلى أشياء جديدة مستحدثة، فلا يكفي في الاستفاضة، بل لا بد من العلم برؤية أو سماع كما قال في شرح المتن. وقال مثل كذلك النكاح عقدا ودواما، قال لأنه مما يشيع ويشتهر غالبا، نسمع من النبي قال أهل النكاح والوقف، يشهد أن هذا وقف، إن هذا وقف لجمعية وقف لزيد، لا أنه أوقفه، ليس بأنه أوقفه، لأن هذا يحتاج إلى سماع أو رؤية. قال ونحوه كعتق، يشهد أن هذا عتيق زيد، أو خلع وطلاق، قال هذا مما يشيع واشتهر. قال لكن الشرط بهذا، ولا يجد أحد أن يشهد باستفاضة إلا أن سمع ما يشهد به عن عدد يقع بهم العلم، أي يقع العلم بخبر، وهذه تكون بابها باب علم الحديث، فبعضهم يقول مثلا اثنان، بعضهم يقول أكثر سبعة، بعضهم 10. قال الاستفاضة مأخوذة من فوض ما أو فاض الماء لكثرته، قال ويكون ذلك عدد تواتر لنا شهادة، يعني أقل ما ورد عن بعض الفقهاء في الاستفاضة يعني اثنين، وكان البعض يقول لا، لابد من العدد اللي يحصل به التواتر، يعني مما اختار العدلان المجد بن تيمية وتقي الدين. قال ومن شهد، الآن بدأ المؤلف ذكر صفة الشهادة وشرط الشهادة في العقود، ومن شهد بعقد نكاح أو غيره من العقود فلا بد في صحة شهادته به من ذكر شروطه، أشهد أنه عقد صحيح بولي بشاهدين، لأن الناس يختلفون في الشروط أو بعضها، وإن شهد بالرضا ذكر كذلك ما يؤثر في حتى يجعله رضاعا مؤثرا ترتب عليه أحكامه، مثل عبد الرضاش شرب من ثديها أو لبن حلب منه، السرقة يذكر المسروق، النصاب، الحرز صفة، شرب الخمر وصفه، القذف يصفه، القتل يصف القتل، لأنه قد يظن أن هذا قتل عمد وليس قتل عمد، كذلك القذف لأنه قد يظن أن هذه لفظة للقذف وليست قذف، يصف الزنا، وتعرف هذا أن يذكر كما مر معنا بكتاب الزنا أو كتاب الحدود باب الزنا، يذكر الزمان والمكان، بل يذكر المزني به ويذكر صفة الزنا كيف كان، كما قال عليه الصلاة والسلام لماعز، ويذكر الشاهد ما يعتبر للحكم ويختلف الحكم به من كل، أي شيء يؤثر الحكم، صفات، قيمة، دين، سبب قرض، في كل ما يؤثر فيه، في كل ما يشهد فيه حتى يقطع باب الاحتمالات. قال المؤلف ولو شهد، هذا حكم شهادة الشهود على واقعته في محفل، شهدنا في محفل على واحد منهم، أو أن زيد خطب خطبة وقال كذا، هذا محفل، أو في محفل أن طلة، أو ما يسمى عبر وسائل التواصل أنه فتح البث في تيك توك في برنامج وقال كذا، طلق أو عتق. قال ولم يشهد به غيرهما مع المشاركة يسمعون، يعني حضر آلاف أو محفل ملايين ممكن يسمع عبر وسائل التواصل، فإنه يقبل ولو كان اثنين، لأن الشهادة إنما تكون اكتمال نصاب الشهادة، وهي واشهد عدل منكم أو مثلا. ثم ذكر شروط من تقبل شهادته، فذكر مؤلف ستة شروط، قال الشرط الأول البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبياني مطلقا، ولاحظ قوله ولو، شر خلاف ولا شيء بعضهم على بعض، لأنه قد يحصل هذا الفصول في المدارس غير بالغين، هوشة طلاب خامس ابتدائي، هوشة في استراحة لأبناء عم تهوشين، ترى فلان هو يطقني، فلان هو اللي كذا، ويحصل هذا. طيب، وهذا قول جمهور العلماء. وإن كان يعني أنا ما أدعي العمل في المحاكم في قضايا الأحداث الصغار دول، لكن ابن القيم رحمه الله له رأي آخر في المسألة، وهذا يعمل به في المدارس وفي النوادي وفي البرامج وفي أبناء العم والأقارب، وهي أنه إذا كان لم يحضر غيرهم في جراحاتهم وإصاباتهم، ويكون كل واحد لوحده تمام حتى لا يلقن قبل تفرقهم إذا جرحهم، إذا قبل تفرقهم، لأنه يعني إذا تفرقوا يمكن أحد يلقن من السيارة. وهذه الرواية عندي. الشرط الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه مميز بعض الأشياء. قال وتقبل ممن يخنق أحيانا، مثل بعض الحالات النفسية التي تصاب، مثل التشنج العصبي وبعض الإصابات التي تصاب، لكنها تجيه يعني بعض الإصابات، لكن تجيه أكثر أوقاته كامل العقل، فتقبل شهادته إذا تحمل وأدى وهو في حال إفاقته، لأن شهادة عقل. الشرط الثالث كلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته، الشهادة يعتبر فيها اليقين، إلا إذا أداها الأخرس بخطه فتقبل. يمكن الآن في النظام إذا كان الأخرس فهمت إشارته الآن في لغة خاصة فتقبل. من الطريف كنت زائر يعني هؤلاء في معهد خاص بهم، وألقي محاضرة كنت أتكلم عن الصلاة، قلت فإذا سمع أحدكم الأذان ينبغي أن يستعد، فقال لي الأخ اللي يترجم اصبر ترى ما يسمعون الأذان ترى مساكين. فالواحد لا يدرك أن هؤلاء كيف فعلا سبحان الله يتكلمون ويعيشون يعني. قال الشرط الرابع الإسلام، لقوله تعالى واشهدوا عدل منكم، قال لا تقبل من كافر ولو على مثله، ولو إشارة الخلاف، ولعل العمل أنه يقبل أحيانا إذا كان لا يوجد إلا كافر يعني في قضايا حقوق المالية، هل هذا نص عليه النظام أو فقط عليه عمل قبول الكافر مالته على الكافر في الحقوق المالية؟ طبعا استثنى فقهاؤنا ما استثنى في القرآن، وشهادة الكافر في السفر على وصية مسلم عند عدم غيرهما، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان ذو عدل منكم، هذا مسلمين. طيب، أو آخران من غيركم من يهود النصارى وغيرهم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فقال أو آخران من غيركم، إذا لم يوجد العدلان. الخامس الحفظ، فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة سهو ورط، فإذا لا بد من الحفظ والإتقان، فلا تحصل الثقة بقول المغفل المعروف بكثرة الخطأ والنسيان، لها في حفظ حقوق الناس، وكثير الغفلة تلتبس عليه الأمور، وقد كما يقال يقلب الحق باطلا. العدالة، وذكرناها في أكثر موضع في العدالة، وهي أساس في وصف من أوصاف الشهود كما قال ربنا سبحانه وتعالى واشهدوا عدل منكم. وقال هنا العدالة في الشرع استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، ويعتبر لها الصلاح في الدين والمروءة. والصلاح في الدين قال أداء الفرائض بسنن الرواتب وترك، إذا شيء ما يسمى وجودي وشيء عدمي، أداء الفرائض وترك المحرمات، وسيأتي ما هي المحرمات التي يتركها الإنسان، قضاء الفرائض بسنن الراتبة، فلا تقبل بما داوم على تركها. تذكر مرة علينا في كتاب باب صلاة التطوع لما ذكر الإمام أحمد صلاة الوتر، قال نعم من ترك صلاة الوتر ومن داوم على تركها فالرجل سوء لا تقبل له شهادة. وقال لأن السنن إذا تهاون بها دل على عدم محافظته على أسباب دينه، وهذه أساس كما قال سياج لحفظ الفرائض، وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج. وإن كان طبعا الصحيح المذهب كما قال في الإنصاف أنه يكفي الفرائض وقدم الفروع، وهذا الذي عليه العمل، وقال لا يسع الناس إلا مثل ذلك. النوع الثاني اجتناب المحارم، لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. وابن تيمية رحمه الله يتكلم كثير وكذا ابن القيم في مسألة العدالة، وأن العدالة ينبغي أن يعتبر فيها ماذا؟ أعراف الناس. فالعدالة تختلف بحسب يعني كما قال يعني فساد الناس وصلاح أحوالهم، صلاح هذا البلد، صلاح من فيه. إذا قام تيمية والعدل في كل زمان ومكان وفي كل طائفة بحسبها، فيكون الشهيد في قوم من كان عدلا فيهم، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر، مثل ما يقول ابن إبراهيم أو ابن حميد، يقول قاضي الحنشل منهم، يعني ما دام يعني أنت تقضي بينهم فأنت منهم يعني. وقال ابن القيم وإن كان الناس فساقا إلا القليل النادر قبل شهادة بعضهم على بعض، ويحكم شهادة الأمثل فالأمثل. لأنه لو مثلا ما قبلنا شهادة كثير من يشهدون في عقود النكاح وغير ذلك لم تصح عقود الناس ومعاملاتهم وغير ذلك. قال في تأديب الكبيرة ما في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كأكل ربا مال اليتيم وشهادة الزور وقول الوالدين. وإذا قال الله جل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ثم قال ولا تقبلوا شهادة أبدا، فذكر أن هذا من الموبقات الكبائر التي لا تقبل به الشهادة أو لا تقبل لهم شهادة. والصغيرة ما دون ذلك كسب الناس، استماع كلام النساء الأجانب، النظر المحرم، فلا تقبل شهادة فاسق عند فقهاء الحنابلة، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد. قال بفعل مثل قال الزاني والديوث، أو اعتقاد كالرافضة والقدرية والجهمية. قال ويكفر مجتهد مدعي، هذه مسألة، يعني هل يكفر الرافضي والقدري والجهمي؟ قال نعم يكفر مجتهدهم الداعية، وغيره فاسق. وهذه مسألة بابها كتب الاعتقاد. ومن أخذ بالرخص فسق، ومعروف أخذ الرخص بأن تتبع رخص كل مذهب، قال اجتمع فيه الشر كله إذا كان غير المتأول والمقلد. الثاني إذا الأول صلاح في الدين، الثاني استعمال المروءة أي المروءة الإنسانية. قال فعل ما يجمله ويزينه مثل السخاء، حسن الخلق، حسن المجاورة، واجتناب ما يدنسه ويشينه. إذا فيه شيء إيجابي وشيء سلبي، شيء وجودي وشيء عدمي. وذكر مؤلفها شهادة مقبولة لمصافع اللي يمشي بس يصف على الناس، هل الملاكمة مثلها؟ قال ابن سيف قال مثل الملاكم. قال ومتمسخر، يعني الذي خاص يشتهر أنا بس يضحك الناس، أو يفتح فقط البرامج والمقاطع ليضحك الناس. قال ورقاص أي كثير الرقص، يعني هذا ما في حياة، لم تستحي فاصنع ما شئت. قال ومغنن يرفع صوته بالشاي وجه مخصوص، وطفيلي معروف الطفيلي تبع الضيفان يأتي للدعوة ولم يدع لها، أتى طفيلي إلى مأدبة قال قد كفيتكم مؤنة الرسول. قال يعني ما يحتاج ترسل الدعوة، يعني ما يحتاج كلافة بطاقة دعوة وكذا، قد كفيتكم مؤنة الرسول. ها والله ما أدري والله. ولو ما عده الناس سفها كمتزين بزي يسخر به أي يستهزئ به، ولا لمن يأكل بالسوق كذلك، اللي يأكل في السوق أعتبره هذا خال المروءة. وألف إذا خال المروءة. طبعا استثنى ابن تيمية رحمه الله حكم يعني إن هذا هو الواقع الذي يأكل في الأماكن المعدة مثل ما المطاعم، ليس مثل أوضاع المسافر أو أوضاع المرتحل، فيأكل في المطاعم وهذا جرت عادة الناس ولا يقدحون في مرؤته. قال إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة وفنجان قهوة يشربه عند الإشارة، والقهوة المقطرة يشربها وهو عابر، ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس أو ينام بين جالسين ونحوه، قال هل تقبل شهادة من كان به مانع وزال؟ شوف الفقهاء يفرقون بين الشروط والموانع، إن الشرط إذا زال بخلاف المانع. قالوا متى زالت الموانع من الشهادة فبلغ الصبي، يعني أن توفرت الشروط، وبلغ عقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق، قبل شهادته بمجرد ذلك. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القاذفين، قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طيب اختلف الفقهاء رحمه الله ومفسرون في عود هذا، لأن الآية التي قبلها وش يقول؟ قال لما ذكر يرمون المحصنات الغافلة، طيب تجدوهم مثل ولكم الفاسقون، طيب لا تقول لا ولا تقل نعم. وتقول شهادة أبدا ولكن فاسقون. طيب إلا تابوا، طيب هل تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فتقبل شهادتهم ويزول عنهم الفسق، أو لا فقط يزول عنهم الفسق تبقى أنه لا تقبل شهادتهم؟ فالمشهور لفقهاء الحنابلة لا، أنه يعود إلى الأمرين جميعا، أنه خاص ينتفي عنهم الفسق وأنه تقبل شهادتهم لعدم مانع لقبولها. فكان الحكم يدور مع التي وجود وعدم، ولا تعتبر حرية فتقبل شهادة عبد وأمة في كل ما يقبل فيه حر وحرة، إذن ليس مشروط الشهادة الحرية، وتقبل شهادة ذي صنعة دنيئة، أي لا يشترط كون الصنعة شريف، قال كالحجام والحداد والزبال والجزار ونحو ذلك، عمل بالأصل. ثم بدأ الموالد بموانع الشهادة، قال لا تقبل شهادة بعضهم لبعض، شهادة الابن لابنه وإن علا وعكسه وإن سفل، شهادة عمودي النسب وهم الآباء وإن علا والأولاد وإن سفلوا، قال بعضهم لبعض كشهادة الأب لابنه، يعني يشهد الأب لابنه أن ابني أعطى فلان المال، أنه عقد نكاح رحمة، قال للتهمة بقوة القرابة. طيب لما قام محفوظ النسب، طيب لو كان ابنه من الرضاع هل له ان يشهد؟ تقبل شهادته ولا ما تقبل؟ نعم تقبل شهادته من الرضاع، لان الكلام عن عمود النسب مضنة التهمه اكثر. قال من باب اولى، طبعا اذا كان ولد زنا ونحو ذلك فتقبل. قال حكم شهاده للاخ والصديق والعتيق، قد تقبل شهادته لأخيه وصديقه وعتيقه، كما قال شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين، ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، كشهادة زوجته، قال ولو بعد الطلاق، وهذا إشارة خلاف، قوى شهادتها له لقوة الوصلة، ومعلوم أن الزوج في بينهما أنهما يعني كل واحد يأخذ مال الآخر ويتناول الآخر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يعني لباس لكم وأنتم لباس لهم، وتقبل شهادته عليهم، قال شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين الأقربين. فإذا لو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت، إلا على زوجته بالزنا، لأن الزوجة إذا شهد الزوج على زوجته بالزنا هذا بابه باب أحسنتم باب اللعان، قد أفسد الفراشة، فهذا بابه باب اللعان. ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا، بمعنى لو قال جاء شاهد يقول أنا أعطيت فلان 10,000 ريال، قالوا في أحد شاهد؟ قال أبوه يشهد عليه، يعني يقول ممكن أن يأتي المدعي بوالد طيب المدعي عليه يقول اشهد على ولدك أن ترى سلفت 10,000 ريال وما رجع، فيمكن أن يشهد. ولا تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعا بشهادته، قال كشهادة سيدي لمكاتبه وعكسه، قال فلا تقبل. فالمكاتب عبد ما بقي يدرى كما في الحديث، كأنه شهد لنفسه لأن مال عبده له. قال والوارث بجرح موروثه، شوف لاحظ الوارث هل يقبل شهادته لمورثه؟ ذكر المؤلف مسألتين، ذكر الجرح وذكر الدين. قال لا يقبل شهادته في الجرح، أي يشهد الوارث بأن وارثه قد جرحه فلان وذاك قبل اندماله أي شفائه، لا تقبل. قال ربما يسري الجرح إلى النفس فتجب الدية للشاهد، فالآن مستفيد صح، وجر الآن لنفسه نفعا أنه بيستفيد الدية فلا تقبل. لكن قال وتقبل له أي لمورثه وموروثه في دينه في مرضه، أي تقبل شهادة وارث لمورثه بدينه في مرضه، لأن الدين ممكن ينتقل إلى الشاهد ويمكن لا ينتقل إليه. يعني بما لو حكم بهذه الشهادة أن ترى أن في دين في مرضه، يعني فلا يتغير الحكم بعد هذا. يعني قالوا لأن الدين يجوز أن ينتقل الشهادة ويجوز أن لا ينتقل إليه، والمانع هو ما يحصل بنفع حال أداء الشهادة. قال هنا أو يدفع عنها، أي يدفع عن نفسه ضررا. قال التهمة، ومن أمثلة ذلك كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ. كيف؟ كانت تشهد العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، قالوا لا نجرح، هم يشيردون بيدفعون ضرر من الدية بتصير عليهم صح؟ طيب فيدفعون فيطعنون بالشهود، قالوا ترى شفنا فلان انصدم، شفنا فلان رمى أحد ببندقية خطأ، فيطعنون في الشاهد حتى لا يدفعوا الدية، حتى تكون مثلا يعني خاصة على بيت مال المسلمين، أو تكون الدية كما يقال جبار. أو نشهد الغرماء بجرح شهود الدين المفلس، الشهادة على الدين تبطل بشهادة الجرح. قال فلا يثبت الدين فيندفع عن الغرماء ضرر مزاحمة غريم مشهود له، هذا في توفير المال عليه. أو يشهد السيد بجرح من شهد على مكاتبه بدين، يأتي السيد فيقول أنا أطعن في هذا الشاهد اللي شهد على مكاتبه بدين، لهذا يدفع نفسه الضرر، كان شهد نفسه. وربما يكون هناك يعني أمثلة حتى المعاصرة لمن يجر على نفسه دفعا أو يدفع عن نفسه ضررا غير ما ذكره فقهاؤنا رحمه الله. يعني في الشركاء مثل ذكروا، أو مثل شهادة أحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفع مثلا، يعني كشهادة قريب محجوب من الإرث المشهود له، يعني حتى يستفيد إرث مثلا. ولا تقبل شهادة عدو على عدوه، كمن شهد على من قذفه وقطع الطريق عليه ومجروح على الجارح ونحوه، إذا لا تقبل شهادة عدو على عدو، لأن هذه التهمة ظاهرة في مثل ذلك. كما شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، كذلك المجروح يشهد على جارحه ونحوه. طيب المؤلف ذكر بعد ذلك ضابط، واختلف الفقهاء في الشراح هل هذا يعتبر ضابط يعني حد جامع مانع، أو أنه وصف كاشف وقوله ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. العقاب من وصف كاشف، لأنه أحيانا لازم، يعني قد يكون أنت يعني نفسك سليمة، صدرك ما في غل على الآخرين، مع أنه عدو لك، إما قذفك أو شيء بذلك، لكنك سليم الصدر، فلا يسرك مساءة شخص أو غم فرحه. والعكس، وأحيانا ليس عدو لك لكن تسره باب الحسد. يعني بعض الناس كما جاء في الأثر اشترى عن السلف، وأنه لا يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فالبعض الناس ليس مثل جو المنافسات، هو يسره مساءة الآخرين، وأن لا يكون عندهم يعني مال أو جاه أو منصب. قال الله عز وجل إن تمسسكم حسنة تسؤهم، تسكم مصيبة يفرحوا بها. قالوا العداوة في الدين غير مانع. إذا العداوة، كلام المؤلف في العداوة في الدنيا، أما العداوة في الدين غير مانع. قال فتقبل شهادة المسلم على الكافر والسنة على المبتدع، وتقبل شهادة العدو لعدوه، وعليه في عقد النكاح. يعني تقبل شهادة العدو لعدوه، هذا عكس، ما في تهمة. وتقبل شهادة العدو على عدوه في عقد النكاح، يعني بينه وبين ابن عمه عداوة مالية أو عداوة في قضية في قذف وشيء من ذلك، لكن يشهد عليه في عقد النكاح، فهذه تقبل، إذ لا تهمة في ذلك. ولا شهادة من عرف بعصبية أو إفراط في حمية، كتعصب قبيلة على قبيلة ولم تبلغ رتبة العداوة، لأن طبيعة القبائل يكون فيها كما جاء قول الرجل حمية الجاهلية، يعني فقط لأن هذا ابن عمه، هذا من قبيلته، فيدافع عنه ولو بباطل، لأنه متهم في عدم قول الحق. إذا المختصر ما ذكر المؤلف: جر نفع، دفع الضرر، الأبوة، البنوة، الزوجية، العدالة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله العدد وأنواع الشهادة، ذكر أول مسألة قبل تغليظ اليمين، وقبل إن شاء الله تكون يسيرة سهلة نمشي عليها في ربع ساعة الباقية. نعم، ذكر عدد الشهود هنا، وذكر كذلك الشهادة على الشهادة. وذكر اليمين في الدعوة. قال المؤلف هنا: ولا يقبل في الزنا. طبعا عندنا أشياء تشدد فيها الشارع، وهو الزنا واللواط ما الحق في القاضي، فهذه لا يقبل فيه بنص القرآن: لولا جاءوا بأربعة شهداء. فلابد أربعة رجال، لابد رجال يشهدون به، أو أنهم يشهدون أنه أقر به أربعة، أي إقرار الفاعل. أما من أتى بهيمة فهذه لا يعتبرون لها أحكام الزنا، وإنما بابها باب التعزير، فيكفي فيها رجلا، فهذا موجبه التعزير. ومن عرف بغنى، هذا النوع الثاني، وهو ما يشترط فيه ثلاثة، وهذا بنص الحديث في صحيح مسلم، هو من عرف بغنى وادعى أنه فقير، يعني هو مشهور أنه موظف عنده خير عنده كذا، لكن ادعى الفقر أو ادعى الإعسار حتى يأخذ من الزكاة، هذا لا يقبل إلا أن يحضر ثلاثة رجال كما في الحديث، حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فاقة، أو أصابت فلان فاقة. طب نبدأ باثنين، فبقية الحدود يقبل فقط رجلين، بقية الحدود التي ليس بابها حقوق المالية، فبقية الحدود كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق والقصاص رجلا، ولا تقبل شهادة النساء، لأن هذه الأباب تدرى بالشبهات، فلا يقبل فيها إذن شهادة النساء، ولا يطلع عليها غالبا إلا الرجال. قال كذلك: وما ليس بعقوبة ولا مال، ولا يقصد به المال. ويطلع على الرجال غالبا كنكاح وطلاق، هذه لا يقبل فيها النساء، لابد فيها رجلا، ورجعة وخلع ونسب وولاء. لاحظ النسب المؤلف سيذكره في باب آخر في الرضاع وفي الولادة. نعم، تقبل شهادة امرأة واحدة أن فلانة ولدت، لكن لا يثبتون النسب به، لا يثبتون النسب بعد ذلك بأن المرأة يقبل أن ترى فلان إذا شك في نسب أحد ترى هو ولد لفلان، لا بد من شهادة رجلين. وكذلك الولاء في باب العتق، وإيصاء إليه في غير مال، أي أن فلان هو الوصي على التزويج مثلا، يعني فلا يقبل في رجلين دون النساء. قال ويقبل في المال ما يقصد به المال كالبيع والأجل والخيار، وهذا ما ذكر الرجل في القرآن، ما ذكر آية الدين، قال رجل أو امرأتان ممن تظن من الشهداء، قال كالقرض والرهن والغصب والإجارة والشركة والشفعة وضمان المال وإتلاف المال، يعني حتى مثلا يعني واحد حصل له تلف في جواله في سيارته حوالي السيارات، ممكن تقبل شهادة امرأتين ورجل أن فلان هو اللي صدم السيارة مثلا، لأن القضية ترتب عليها ضمان مالي. والعتق والكتابة والتدبير في باب العبيد، والوصية بالمال، والجناية إذا لم توجب قودا. الجناية مثل جناية الخطأ وجناية شبه العمد توجب الدية، فهذه تقبل فيها شهادة النساء. قد تقول طيب قبل قليل المؤلف ذكر العقوبات أن لا يقبل فيها إلا الرجلين، طيب الدية ليست عقوبة؟ العقوب يعني الدية ليست هي عقوبة فلا يقبل فيها إلا رجلين. نعم، هو محل خلاف ترى، يعني في من يقول أن الدية هي عقوبة لذلك لا يقبل فيها رجلين، لكن عند حنابلة قالوا لا، أن الدية هي ضمان وليست بابها باب العقوبة، لذلك تقبل فيها شهادة امرأتين. ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه، يعني يدعي أسير أني ترى أسلمت طيب قبل أن أسترق، قال فيقبل رجلان أو رجل امرأتان، فإن لم يكن رجلين في رجل امرأتان، وسياق الأدلة يدل على اختصاص ذلك بالأموال لأن الآية جاءت في سياق الأموال، أو كذلك مما رخص فيه الفقهاء لأن فيه حديث، أو رجل ويمين المدعي كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم فقضى باليمين مع الشاهد. ويجب تقديم الشاهد عليه، أي إذا وجد عندي شاهدين أو شاهد ويمين فنقول لا نقدم الشهادة. هل توجد شهادة امرأتين مع اليمين في الأموال ولا بد حضور رجل؟ قال لا بد، لا يكفي حضور امرأتين ويمين، لأن المال يدخله البذل والإباحة، فالشارع وسع، لكن لا بد من وجود شاهد من الرجال، لأن النساء ما يقبلن مفردات. متى تصح شهادة الواحد؟ في داء دابة وجد في إنسان أو حيوان داء أو موضح في باب الجنايات، طبيب أو بيطار واحد مع عدم غيره إذا لم يوجد غيره، أما إذا وجد غيره فإنه اثنان كسائر الشهادات. ما يقبل في امرأة واحدة هو ما لا يطلع الرجال غالبا، مثل عيوب النساء تحت الثياب، البكارة، ثيوبة، الحيض، الحيض ليس فيها، الحيض في غيرها من فلان حاضت، والولادة، الولادة في غيرها من فلان ولدت، والرضاع والاستهلال، استهلال أن يولد فيضحك فيصيح، وكذا كالعيوب النكاح مثل الرتق والقرن والعفل، وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس، أي لا يطلع عليه النساء غالبا، فيقبل فيه شهادة امرأة عدل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها، كذلك ابن عمر ذكر قال يجزي في الرضاع شهادة امرأة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف هو قد قيل لما جاءت امرأة تشهد. طيب لو شهد الرجل في مثل القضاء هذه كطبيب فإنه يقبل، بل هو أولى لكماله. إذا شهادة النساء بالولادة يثبت بها الولادة، لكن لا يثبت النسب بشهادتهن استقلالا، إنما يشهد به أنه بالوعد. قال يثبت تبع ما يثبت استقلاله. قال ومن اتى برجل وامرأتين او اتى بشاد يمين اي حلفه فيما يوجب القواد مثل قتل عمد، قال لا يثبت به قواد ولا مال، يعني اتى برجل وامرأتين، لان قتل عمد يوجب القصاص والمال بدل، فاذا لم يجب الاصل لا يجب الفرع. جميل. وحتى لو قلنا تعرف مثلا محل خلاف في الجنايات، يعني هل الواجب هو القصاص فإذا تنازلنا ننتقل إلى البدل، أو هو واجب مخير يتعين باختياره؟ قالوا حتى لو قلنا ذلك، وإن أتى بذلك أي برجل امرأتين أو رجل يمين في سرقة، السرقة امرأة أسهم، السرقة فيها جانبين، في حق آدمي هو رد المال، وفي حق الله عز وجل وهو قطع اليد، فماذا نفعل؟ نقول يثبت الحق المالي، نقول كم سرق 10,000، خاص رجع 10,000 بس ما نقطع يده، لأن ما في الآن شهادة كاملة لرجل امرأتين، فيثبت المال لكمال بينته دون قطع لعدم احتمال. طيب وإن أتى برجل امرأتين أو رجل يمين في دعوى خلع، من الأتى؟ الرجل. طب الرجل اشتوقع هو يبي مال صح؟ فلو أتى برجل امرأتين فيقبل، ثبت العلم البينة تامة فيه، والبينونة ثبت مجرد دعواه، لأنه لما ادعى الخلع هو أقر على نفسه بالخلع. تمام. طيب لو جت امرأة قد أدعي أن فلان خالعني، لا يقبل فيه رجلا، لماذا؟ لأن ما تدعي المال وما تبي مال فيه، تريد إثبات الخلع، فالخلع لا يثبت لأنه لا ليس مالا ولا يراد به المال، فلا بد فيه من رجل. ثم ذكر في الشهادة على الشهادة، قال هذه اللي ذكرنا باب، أي باب؟ أحسن، باب كتاب القاضي للقاضي وهو مترتب عليه. فقال نعم مقبولة الشهادة على الشهادة في كل حق يقبل في كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله عز وجل. حقوق الله مبنية على الاحتياط والتورع والستر وطب الشبهات واحتمال الغلط، وارد، لكن الشهادة في حقوق الآدميين مبنية على إيفاء والإيصال الحقوق، فيطلب إيصالها ولو كان عن طريق الشهادة على الشهادة، ولا يحكم بالشهادة إلا أن تتعدد شهادة الأصل، إما مات الشاهد الأصل أو مريض أو مسجون أو نحو ذلك من العوائق، أو غاب مسافة قصر، أو خاف الشاهد الأصل منه لو حضر من سلطان أو من محكمة أو من مطالبة معينة، فيوكل إن كأنه ينيب غيره في أن يشهد عنه. قال لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع، وكان أحوط للشهادة أن يشهد الأصل. إذا لا نصير إلى الفرع حتى يتعذر شهادة الأصل. الشرط الثاني، ولا بد من دوام عذر شهود الأصل للحكم، يعني قد يكون المرض يرجى برؤه، أو نؤخر ما يسمى الجلسة الأسبوع الجاي يطيب يتعافى يخرج من حبسه يرجع من سفره. الشرط الثالث، لا بد من ثبوت عدالة الجميع أي الأصل والفرع ودوام عدالتهم، يقول العجل ذو عدل منكم، وتعيين فرع لأصل، يعني يعتبر تعيينهم لهم. كيف؟ لابد أن يقول الفرع أشهد أن فلانا عبد الرحمن ابن محمد، طيب أشهدني أو شهد عندي أو سمعته يشهد بكذا، فلا يقول أشهد الواحد من الشباب، أشهد الرجل كان حاضر، بل قالوا حتى لو قال تابعيان أشهد أن اثنين من الصحابة حضرا، لا لابد من مثل ما قال الشافعي، قال لا يقول حدثني الثقة، قد يكون الثقة عندك لكن مو الثقة عندي، لابد من التعيين. قالوا ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا بما يسمى استرعاء. مش معنى استرعاء الأصل الفرع؟ أن يسترعى، ذكر استرعاء يعني أن يطلب منه ذلك، فيقول شاهد الأصل الفرع أشهد على شهادتي، يعني يطلب منه ذلك، أو اشهد أني أشهد أن فلان أقر عندي بكذا. قال وإن لم يسترعه لم يشهد، لأن الشهادة مبنى النيابة والتوكيل والتفويض، فلا ينوب عنه إلا بإذنه كسائر الوكالات والنيابات. طيب على هذا، متى يجوز شهادة فرع يشهد؟ ذكر مؤلف 3 حالات: إذا استرعى شهادة الأصل وذكرناها يقول يشهد، الثاني إذا سمع الفرع الأصل يقر بها، يعني الفرع يعني الشيخ عمر يقول أذكر أن عبد الرحمن حضر الجلسة الأولى وشهد، حضر سمعته يقر بها، يسمعه يقر بها يشهد عند الحاكم. الثالث إذا سمع الفرع الأصل يعزو شهادته لسبب، يقول نعم أنه أذكر أن فلان فلان قال اشهد أو أشهد أن فلان فلان باع فلانا كذا أقرضه، يعني أشهد أن فلانا يشهد أن فلان أقرضه، فيجوز الفرع أن يشهد لأن هذا كالاستراء، إذن إما استرعى أو سمع عند القاضي أو أن يعزوها إلى سبب. كيف يؤدي فرع شهادة الأصل؟ يؤديها الفرع بصيغة تحملي، يقول بنفس ما سمع، وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل أصل فرع. إذن شاهد الأصل بفرعين، يعني ما يحتاج نقول لابد 4، لا يكفي. طيب لو جاء واحد أصل وفرع، يعني الأصل موجود والثاني غير موجود، مسجون محبوس، فجاء بدال الفرع يجزئ؟ نقول يجزئ نعم، ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر، حتى كان فرع مع أصل آخر يثبت. قال حكم تعديل الفرع لأصله والشاهد موته ونحوه، قال ويقبل تعديل فرع لأصله، يعني أن يعدل الفرع أن يزكي الفرع الأصل، أو يخبر بموته أو مرضه أو عدم قدرته على حضور المحكمة. حكم تعديل الشاهد لشاهد آخر، لا تعديل الشاهد لرفيقه، يعني لا يزكي أحد الشاهد الآخر، يقول أنا أزكي فلان اللي معي، لكن له يزكي الأصل لا يزكي رفيقه. مسألة في ما يسمى الضمان، حكم رجوع الشهود في المال، تذكرون مرة معنا في الجنايات، لو رجع الشهود قال لا ما احنا اعطينا، ترى مو بهذا السارق مو بهذا القاتل، هو ذكر في رجوع الشهود في المال، ذكر اول شيء اذا رجعوا بعد الحكم لما حكم القاضي قال اغلطنا احنا اخطينا، قال لا ينقض الحكم، الاجتهاد لا ينقض، قد تم وجب المشهود به المشهود له، اذن هذا يفضي الى يعني كما يقال فساد الاحكام وعدم استقرارها، ولو كان قبل استيفاء حتى لو ما اعطاه فلوسه خلاص، ما دام حتى لو ما حكى القاضي التنفيذ او نفذ، فمجرد ان صدر الحكم فللمشهود له ان ياخذ، ويلزمهم الضمان، يلزم الشهود هؤلاء شهدوا زورا او شهدوا خطا الضمان، سواء كان المال قائما او تالفا، لانهم اخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه. قال دون من زكاهم، لكن هل يغرم المزكي الشهود اذا رجعوا؟ قال لا، من زكاهم لا يغرم، لان الحكم تعلق بالشهاده وليس بالمزكين، لان المزكي هو يخبر بظاهر حاله، ما يدري ان كلامه في شهادته هذه انه مثلا كاذب او مخطئ فيه. طيب واذا حكم القاضي بشهاده اليمين ثم رجع الشاهد، قال الشاهد واليمين انا اشهد أن فلان أعطى فلان 10 ريال، وكذلك يمين المدعي. طيب غرم الشاهد مال كله ثم أخطأ، قال لا أنا غلطان، ترى هو أعطى، كان واحد توأم من إخوانه ظنيت أنه هو أعطى فلان، فغرم الشاهد مال كله. لماذا يغرم الشاهد مال كله؟ لأنه شاهد واحد وبسببه ثبت الحق، ما عندنا شاهدين حتى نغرمهم جميعا، فقالوا الشاهد حجة الدعوة، واليمين هو قول الخصم، قول الخصم ليس مقبول على خصمه، وشرط الحكم هو كطلب الحكم، وإن رجعوا قبل الحكم، هذا الكلام إذا رجعوا بعد الحكم. طيب إذا رجعوا قبل الحكم إنهم سمع القاضي منهم لكن لم يصدر الحكم، هنا يلغى الشهادة، تلغى كأنها لم تكن، ولا يحكم القاضي بهذه ولا ضمان، لأن لا تتم القضية. ورجع شهود قوة أو حد بعد الحكم وقبل استيفاء لا يستوفى القصاص ولا يستوفى الحد، وجبت دية القودي، فتجب دية القودي والقصاص. طيب لأنه سببه في ثبوت القصاص، فما دام خلاص سقط القصاص وجبت الدية، فهم يضمنون الدية. نكمل شطين، نكمل اليمين على الأقل. طيب باب اليمين في الدعوة باب سهل وخفيف، و يعني خل أعطيكم كده تطبيقات نشاط خفيف حتى نشوف فهمنا للمسائل التي ذكرها المؤلف. الآن لو قيل محمد هل صليت؟ وهذا يفعله بعض الآباء وبعض المربين. هل صليت؟ قال نعم. قال احلف إنك صليت. في غير باب القضاء، يعني خلينا نتكلم عن في تعاملات الناس وتعامل المربين، نقول هذا ما يجوز أن يحلف، أو يحلفه بحق الله عز وجل. كذا وتصير هذه الطلاب ومعلمين في الاختبارات، ها احلف إنك ما غشيت، ده أنا حاسس إنك غشيت، احلف إنك ما غشيت، أو بعض يكتب عليه إقرار بحلف، فلا يصلح كذا. طيب قيل له قبضت ثمن أجرة؟ قال لا. قال احلف إنك ما قبضتها. قل نعم، هذه حقوق الآدميين. طيب هذه زوجتك؟ قال ليس زوجتي. احلف، احلفي. سائر ادعى فهد الدين على سعد ليس معه بينة، قال احلف نعم، يسوغ ذلك. طيب قال المؤلف في حقيقة اليمين القضائية، لأن باب الأيمان ذكرناه في موضعه كتاب الأيمان، هنا المؤلف ذكر هنا لعلاقته في باب نعم القضاء، اليمين القضائية، لبيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه، وهي تقطع الخصومة حالا ولا تسقط الحق. تذكرون حديث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تلك اليمين اللي يستقطع بها مال المسلم، يظن انها ياخذ بها حقوق الناس، او بعضهم يقول لا حكم لي الشيخ، يظن بهذا انه حصل على هذا الحق مع انه ليس له حق فيه. الدعوه التي لا يقبل الاستحلاف فيها، لا يستحلف منكر في العبادات، كدعوه دفع زكاه، قال انت دفعت زكاه؟ قال نعم. فيقال احلف انك ما دفعت. كفاره نذر ولا في حدود الله عز وجل، قال لأنه يستحب سترها، ويستحب كذلك وتدرى والتعرض المقر بها، لعلك لم تفعل، لعلك لم تزني حتى يرجع عقابه، فلا يستحلف. ويستحف المنكر على صفة جوابه بطلب خصمه في كل حق الآدمي، يقال فلا يدعي أنك سلفت 10,000 ريال، أقرضت 10,000، عندك بين ما عندي، طيب احلف، احلف أنك وبنفسي جواب خصمه، ولكن البينة مدعي واليمين على من أنكر، ولكن اليمين مدعي. قال إلا النكاح والطلاق والرجعة وإلى قال وأصل الرق، فلا يستحلف منكر شيء في ذلك. إذا تعديل ما ذكرنا في تطبيق النكاح، النكاح والطلاق لا يستحلف منكر شيء فيه، إذا يستحلف في حقوق الآدميين التي طبيعها الحقوق المالية، والرجعة والإيلاء وأصل الرق كدعوى رق لقيط من أصل الرق، والولاء والاستيلاد للأمة. قال فلو أنكر الزوج النكاح فلا يستحلف عليه، إن جت واحدة تدعي إن فلان تزوجني أو أبوكم تزوجني وأنا ترى مت وأنا مسيار، مزوجني مسيار، لو أنكرت الزوجة النكاح فلا يتوجه اليمين عليه. فالمذهب كما ترون 10 أشياء لا يستحلف فيها، قال لأنها لا يقضى بالنكول فيها، فإذا أنكرت النكاح لا تستعرف من أجل ذلك ولا يحكم عليه بالنكول. ومثل النسب والقود والقذف، يعني لو قال لا هذا ولدك، قال لا ما هو ولدي، احلف انه ما ولدك، ما يحلف. وكذلك القود القصاص والقذف كذلك. وقوله هنا في استيلاد الأمة أي دعوة أن أمة السيد ولدت منه، ادعت أن سيدها أولدها، قال لا ما ولدته، وهنا لا يحلف سيد لأن الأصل عدم الإيلاد. كذلك النسب أي نسب لقيط وجد فيه، فقيل ترى إن في دي إن إيه أو كذا ينسب الولد لك، قال لا، فلا يقال احلف إن هذا الولد مو لك، لأنها ليست مالا ولا يقصد بها المال ولا يقضى فيها بالنكول. قال ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة، ولا حاكم أنكر الحكم، أي لا يستحلف حاكم أنكر الحكم، يعني لا نجد يستحلف الحاكم أن تقول لك حكمت، لا ما حكمت بهذه القضية، ما عندي حكم، ما صدر الحكم، ما نجد استحلف أنك ما حكمت، ولا كذلك إلا الشاهد، ولا وصي عن نفي دين على موصل. فلا كذلك يستحلف الوصي انه ترى ما في دين على الموصل، لانه هي الاصل. وان ادعى وصيه ويدعى وصي وصيه للفقراء فانكر ورثه. لاحظ الان في جانب مالي، ولانهم يعني فهو يدعي يقول في ترى في وصيه لابيكم وابوكم الله يغفر له ويرحمه الموصين، ان ترى في 10,000 ريال وصيه للفقراء وصيه جمع التحفيظ، انكر ورثه، قال انا ما ابونا ما وصى شيء حتى. فممكن أن يحلف الورثة أن يقال احلفوا أنكم ما تعلمون مثل العلم، فإن نكلوا قضي عليهم بالنكول وأخذت هذه وصية للفقراء. ومن توجه عليه حق لجماعة، يعني أنكر زيد حقا ماليا جمع من الناس، قال ادعى ثلاثة وهم شركة بينهم، أنت فلان أخذ من شركتنا 10,000 ريال وهم ثلاثة في الشركة، هو يحلف كل واحد منهم والله أنا ما أخذت من فلان ولا فلان وفلان، وإن رضوا بيمين واحدة لهم أن يقول والله ما أخذت من الشركة الفلانية أو من هؤلاء مالا. وتبقى مسألة مشهورة الآن، مسألة توجيه اليمين إلى الجهات الاعتبارية مثل الشركة، تلفون الشركة مختلفة، هل الشركة فيها مجلس إدارة، هل يتحملها شخص، الشركة باسم شخص، شركة شخص الواحد، وهذه محل بحثين. منعها. طيب ما العمل؟ خلاص. والعجيب ان النظام الان حتى في موضوع الشهود اصلا في وسائل الاثبات انه اقل من 100,000 ريال يقبل فيها الشهاده، فوق 100,000 ريال احتاط فيها انه لا يقبل فيها الا يعني وسائل كتابيه، وهذا باب الاحتياط والتورع، وهذا يعني عند بعض القضاة يرى ان هذا من باب سد ومنع من كثير من الاحتيالات ومنع واحتياط الناس، خاصة تكون أشبه بسنن لمجتمع أن الناس لا يتبايعون ولا يقترضون وكذا إلا بشيء موثق. نعم حسد. قال واليمين المشروعة هي اليمين بالله عز وجل، اليمين بالله. طيب صفاته أسمائه المؤلف ما ذكره، إما اعتبارا بما ذكره المؤلف سابقا أن اليمين، أو ما يلحق باليمين بالله كأسمائه وصفاته. فلو قال الحاكم المنكر قل والله لا حق له عندي كفى، والنبي صلى الله عليه وسلم استحلف وكان ابن عبد يزيد في الطلاق فقال والله ما أردت إلا واحدة، واستحلافه هنا ليس في أصل الطلاق إنما في إرادة الواحد أو كفى. التغليظ طبعا والاستحلاف واليمين بالله عز وجل، فلا يحلف إذن بغير مثل بعض القضاة يحلف قال احلف الطلاق أو طلق، لا إنما الحلف يكون بالله عز وجل، قال سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قالوا تغليظ اليمين تغلظ في ما له خطر مثل الجنايات، قتل التي لا تجب قودا والعتق ونصاب الزكاة. قال في الحاكم تغليظها، وإن أبى الحالف التغليظ لم يكن ناكلا. ومر معنا التغليظ مثلا في باب اللعامة، في تغليظ، فالتغليظ إما باللفظ والله الذي لا عالم الغيب والشهادة، تغليظها بالزمان أن يحلف مثلا نعم بعد العصر يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة بين ذوي الإقامة، تغليظها بالمكان إذا كان في الحرمين معروف بين ركن الباب، القدس عند الصخرة، المدينة بالروضة، بقية البلاد عند منبر الجامع. طبعا المشهور عند الفقهاء انه لا يكون ناكلا، وان كان ابن تيميه وابن مفلح يرى انه ناكل اذا راى الحاكم المصلحه، لانه يقول انا قلت له ابي يحلف يمين مغلظه ورفض ونكل، عند حنابله لا لا يعتبر نكول. ونسال الله عز وجل التوفيق والاعانه والتسديد. بقي عند المجلس الاخير ان شاء الله، لعل يكون الاثنين القادم واللي بعده بحسب بعد ما يتيسر لظروفنا وظروفكم. إذا كان في أسئلة بها يسأل شهادة المرأة في جناية في مكان لا يوجد فيه للنساء مثل حفل الزواج. وذكر المؤلف الجرح، صح؟ جرح في محفل أو في حمام أن تقبل، لكن يبدو أن الجرح ليس في الجناية، يعني دون الجناية، الجناية التي لا توجب قودا، إنما الجرح أو الإصابات التي لا توجب قودا هي التي يقبل فيها في المضار إذا لم يكن إلا فيه النساء. والله الموفق، صلى الله عليه وسلم.